تقدر يزعت علينا تاخذني الشركة معك. الله

عم الحاج عليك يا مولانا عليك الله يا عكور اه مطلع على انا اهو الحمد ربنا ربنا على ربنا ولا تحملني ما تعديش تاني بقى لو سمحت ما فيش طريق هنا يا جماعة Thank you.